نبدأ درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا في دروسنا السابقة من كتاب الروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه، وكنا قد عرضنا ما يتعلق بفروض الوضوء وبينا أن فروض الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه، والثاني غسل اليدين، والثالث مسح الرأس، والرابع غسل الرجلين. كنا قد وصلنا إلى هذا الرابع من فروض الوضوء، وكما هو منهجنا نسمع من الشيخ فهد عرضه لمتن الروض ونتبعه بالحاشية وما يسر الله عز وجل من كلام على بعض المسائل، نسأل الله التوفيق والإعانة. فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: والرابع غسل رجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، والرابع يعني من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين يعني الكعب، العظم الناتئ من اليمين ومن الشمال هما الكعبان، وهما حد اللباس المباح، فما أسفل الكعبين إسبال، وهو محرم ما أسفل الكعبين في النار من اللباس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، هذا فرض بإجماع الصحابة، حكاه ابن أبي ليلى وغيره، أجمع الصحابة على أنه فرض، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة. إجماع الصحابة أن غسل الرجلين فرض مع الكعبين. قال حكاه، حكى الإجماع ابن أبي ليلى وغيره، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي وغيره: باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه، بل وإجماع الناس خلافا للشيعة، الشيعة ما يرون غسل الرجلين. فهذه الأعضاء الأربعة هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويطاع. ماذا يعني بهذه الأعضاء الأربعة؟ يا شيخ فهد، اليدان والقدمان، اليدان والرجلان، آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويطاع. أليس العينان أيضا يعني يباشر بهما أفعال، وقد تكون تلك الأفعال معصية أو تكون طاعة؟ فالنظر مثلا في كتاب الله والنظر إلى آيات الله للعظة والاعتبار يعتبر طاعة، لكن نظر إلى ما يحرم النظر إليه يعتبر معصية. لكن لعله يريد في هذه الأعضاء الأربعة، اليدان والرجلان، يتوصل بها أحسن. الغالب يعني غالب البطش والمشي يكون باليدين والرجلين، والله أعلم. نعم. لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، وأرجلكم بالنصب، أما من قرأها بالكسر فهو يعطفها على المسح. قال بالنصب، أعاد الأمر إلى الغسل وعلى القراءة بالخفض، لا يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الرجلين، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة. مسح بإسالة، يمسح بالماء بإسالة، يسيل الماء ويسمى مسح، ومسح بغير إسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، أريد أن أتمسح، وهو يتوضأ يسيل الماء. فما كان بالإسالة فهو الغسل. وفي حديث عمرو: ثم غسل رجليه كما أمره الله. قال الشيخ: والله أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. فعلا السرف يعتاد في الرجلين كثيرا. وإلى بمعنى مع، لأحاديث صفة الوضوء، يعني مع الكعبين، إلى الكعبين الغاية داخلة في المغية. وإلى هنا بمعنى مع، لأحاديث صفة الوضوء، ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار، يعني لا يصلها الماء، قد يكون في قدمه أو في عقبه، قد يكون فيه أماكن أو بقع لا يصيبها الماء، كحديث صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لأنه رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى في آية المائدة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فنبدأ بالوجه كما بدأ، نبدأ بما بدأ الله به: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني على هذا الترتيب يبدأ بالوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين، ثم يمسح برأسه، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، يمسح برأسه كله. وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا يغسل الأرجل إلى الكعبين. فهذا الترتيب فرض من فروض الوضوء، وهو الفرض الخامس، وهو جعل كل شيء في مرتبته. الترتيب هو جعل كل شيء في مرتبته، واصطلاحا معنى الترتيب اصطلاحا جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر، يعني تتناسب في وضعها، توضع في وضع متناسب بحيث يصدق على مجموعها اسم واحد. نعم. لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. أي نعم، أدخل الممسوح وامسحوا برؤوسكم بين المغسولات، ولا نعلم لهذا غير الترتيب. ممسوح الرأس، والمغسولات بقية الأعضاء، ورتب بعضها على بعض وهي جنس واحد، فدلت على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والتقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية. يعني بعض الفقهاء يرى أن الترتيب غير واجب غير فرض، يعني لو غمس نفسه من، يعني بدأ بالرجلين أو باليدين أو واستكمل يعني غسل مواضع الوضوء أو غسل أعضاء الوضوء يرى أنه تم وضوء ولو لم يرتب. نعم، وهذا يعني ليس صحيحا. الصحيح لابد أن يلتزم الترتيب على ما ذكر الله تعالى. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي: أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة، الله بدأ بالصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، فدل هذا على أن على التعميم، على أن البداءة بما بدأ الله به هو المشروع. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به. وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء بما بدأ الله به، وهذا مذهب الشافعي. والعبرة بعموم اللفظ، يعني البداءة بالصفا لأن الله بدأ بالصفا أحد أفراد ما يعمه اللفظ، أحد أفراد ما يعمه اللفظ من الأفراد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. ولأبي داود وغيره: إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخٍ. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. نعم. قال: وهذا وضوء، نعم، لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. وأورد بعض الأدلة وخرج هذا الحديث، رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب. ثم قال: وذلك معنى قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم عطف عليه بحرف الفاء، بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخٍ. أين حرف الفاء؟ فيغسل وجهه. فإنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فاء هذه الفاء، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. انتهى الحديث. قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم عطف عليه بحرف الفاء، قال: فيغسل وجهه، الذي يقتضي الترتيب من غير تراخٍ، لأن الفاء للتعقيب السريع، يقتضي الترتيب من غير تراخٍ، لكن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، ثم للترتيب مع التراخي. أما الفاء فهي تقتضي الترتيب يعني مع من غير تراخ. قال وكل من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. وفعله محمول على الوجوب وهو مفسر للآية. وقال إمام الحرمين ويعني به الجويني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر من فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة. وقال شيخ الإسلام ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، كما لم يصلي إلا مرتبا انتهى. ولأن الوضوء عبادة ذات أجزاء فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة. طبعا لعله يعني أكد على هذا وركز عليه كما أشرت قبل قليل، لأن بعض الفقهاء نقل عنه يعني إباحة تنكيس الوضوء أو عدم الترتيب. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، أي بما غسله من الأعضاء قبله لفوات الترتيب. يعني لو بدأ بغسل اليدين للمرفقين قبل غسل الوجه لم يحسب له، بل يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه مرة أخرى، لا يحتسب له الغسل السابق. نعم. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إن توضأ منكسا 4 مرات شلون ينكس؟ يبدأ برجليه ويختم بوجهه، لكن يكرر 4 مرات يكون صح وضوءه مرتبا، لأن كل مرة آخر غسلة في المرة الأولى يغسل وجهه، وآخر غسلة يعني أو في الغسلة الثانية يغسل يديه. إذا لكن شو اللي حده على هذا؟ على كل حال لو حصل هذا، إن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، يعني بحيث لا ينشف عضو من الماء قبل غسل العضو الذي بعده. يعني بدأ نعم برجليه وختم بوجه، حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن، فإن لم يقرب يعني فاتت الموالاة فلا، لأجل فوات الموالاة. قال الشيخ ويكفي هذا الوضوء اسمه، وهو أنه وضوء منكس، يعني يكفيه ذما أنه منكس. أي نعم. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. أي نعم. لا كما لو وضأه 4 في حالة واحدة، مسكوه 4، 1 غسل وجهه والثاني غسل يديه والثالث يعني في حالة واحدة والثالث مسح راسه، يعني في حالة واحدة لا يحسب له إلا غسل الوجه. أي نعم. وإن انغمس افتراضات الفقهاء رحمهم الله. نعم. وإن انغمس شاء الله لك ما يمكن تقع في المريض. أقول ما يمكن تقع في المريض اللي على السرير. ارفع صوتك. أقول ما يمكن تقع الصورة في المريض على السرير. ممكن نعم يصيروا 4 يغسلون. يمكن على كل حال ممكن، هم ما يتصوروا شيء غير ممكن، يعني ما يتصورون المستحيل لا يتصورونه. هنا ولهذا قال أحد الدعاة، قال أنا كنت أستشكل يعني قول الفقهاء صلاة فاقد الطهورين. يقول كيف يفقد الطهورين؟ أستبعد هذا. يقول فحبست في زنزانة لا عندي تراب ولا عندي ماء، عندئذ أدركت فقدان الطهورين. أي نعم. فتذكرت يعني هذا الحكم واسترشدت به، فيمكن. أي نعم. نعم. صلى الله عليه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. أي يعني وإن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه. كيف؟ ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه. يعني قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا، يعني خرج رأسه قبل وجهه ثم يديه ثم رجليه مرتب، قال صح أجزأه وإلا فلا، أي إذا إن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه. ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه. نعم. والسادس الموالاة. والسادس يعني من فروض الوضوء الموالاة، أي الفرض السادس الموالاة، وهو عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر والى الشيء أي واليه إذا تابعه، ويسقط كل من الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر متحقق لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. يعني يسقط الترتيب والموالاة لو أنه اغتسل لرفع حدث أكبر، اغتسل للجنابة ونوى بغسله رفع الحدث الأصغر وهو موجب الوضوء، فإن هذا الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر كدخول العمرة في الحج. هنا يجزئه، ما في ترتيب ولا موالاة. إذا ما عنده نية يتوضأ، إنما الأعمال بالنيات، يرتفع حدثه الأكبر ويبقى أن يتوضأ. ها؟ النية للغسل الأكبر، لم ينوي الوضوء فيتوضأ، إنما الأعمال بالنيات. على كل حال قد يخرج إنه ما دام زال الحدث الأكبر في الحدث الأصغر، لكن لا بد لكل يعني عبادة من نية تخصصها. ولا بد أن يتمضمض ويستنشق في الغسل من الجنابة. نعم، لا بد أن يتمضمض ويستنشق أيضا، يعني لا يرتفع حدثه الأكبر، يعني من يعني الواجب لغسل الجنابة أن يتمضمض ويستنشق. لا بد أن يمسح رأسه كله. أي نعم، لكن المرأة إذا كان يعني عليها خمار يعني ما تستطيع أن تنزعها وكذا فتمسح على الخمار. أي نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. نعم، وغير أحمد يعني، فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وعله المنذري ببقية بن الوليد، وإلى هذا ذهب مالك وهو قول للشافعي، وعنه عدم الوجوب يعني وجوب الموالاة، وفاقا لأبي حنيفة والقول الثاني للشافعي. وأخرج مسلم من حديث عمر مرفوعا ارجع فأحسن وضوءك، ولم يذكر فتوضأ. والإحسان يحصل بمجرد الإسباغ، وأصرح من الحديث الذي استدل به حديث أبي وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء يعني موالي، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إلا أن فيه مقالا، لكن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه. واختار الشيخ القول الثاني، وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد، وهو أن التارك لعذر قد فعل ما استطاع وقال لو فرق لضرورة لم يضره، وذكر التتابع في الكفارة وصلاة الخوف وقصة اليدين، وطرد ذلك في الترتيب، وقال لو قيل بسقوطه للعذر كما إذا ترك غسل وجهه لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوءه فغسله لتوجه انتهى، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. وقال مالك إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. وعن أحمد أن الموالاة سنة ولم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء، واللمعة على وزن رقعة الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل، كأنه على التشبيه بلمعة الحلي لقلة المتروك. وهي أي الموالاة لا ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. تفسير الموالاة، الموالاة ما هي؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، بل يغسل العضو الذي يليه والعضو السابق لا يزال رطبا بالماء. وهي أن الموالاة لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، معنى ينشف أي يجف العضو قبل المؤخر، وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس بل يوالي. نعم. بزمن معتدل أو قدره من غيره. أي بزمن معتدل، يعتبر الزمن الحار أو شديد الحرارة أو شديد الهواء، يعني ليس مقياسا، قد ينشف العضو لكن يتسامح فيه، إنما العبرة هو الزمن المعتدل. الزمن المعتدل قال أي أو قدر الزمن المعتدل من غيره، أي غير المعتدل، بأن كان حارا أو باردا وهو معتدل ومزاجه معتدل، والمعتبر بآخر غسلة، وعنه يعتبر طول الفصل قال الخلال، وهو أشبه بقوله والعمل عليه. وقال ابن عقيل ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع، وقال ابن رزين هذا أقيس لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة. نعم. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، أي ولا يضر إن نشف العضو المغسول أو الممسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده لاشتغال المتوضئ بسنة، بسنة من نحو ما مثل به. وش كيف يشتغل بسنة؟ ماذا بماذا مثل؟ تخليل. ما لم يشتغل بسنة كتخليل وإسباغ، كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة. نعم. أو وسخ. أو وسخ، هذا من السنة. لو اشتغل يعني بالتخليل فنشف العضو بسبب اشتغاله بالتخليل، أو اشتغل بإسباغ الوضوء زاد يعني دلك العضو أو زاد ثانية وثالثة، أي نعم، أو يزيل وسوسة ما يدري هل غسل ثنتين أو غسل ثلاث فأراد البناء على اليقين لطرح الشك، أو وسخ يعني ما زال في يده أو في عضوه في العضو الذي يغسله فيه وسخ فاشتغل بإزالته بصابون تائد أو غيره، يعني فهذا ما يضره ولو نشف، يعني إذا نشف العضو بسبب هذا. قال لأن ذلك من الطهارة. والوسوسة إيش هي الوسوسة؟ ما هي الوسوسة؟ قال هي أن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثة فيجعلها مرتين. وتقدم ذكر التخليل، يعني يخلل لحيته إذا كانت كثة من أسفل، يدخل الماء بيده فيخللها بأصابعه. وأما الإسباغ فقال في اللمعات يفسر بإكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه، وهذا فرض، وبالتثليث وهو سنة، والتسييل وهو شرط، وإكثار الماء من غير إسراف وهو فضيلة، ولعله المراد هنا. وقال النووي وغيره التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. السلام عليكم. السلام. نعم. ويضره الاشتغال بتحصيل ماء. اي نعم، يعني تفوت الموالاة ان جف العضو لاجل اشتغال المتوضي بتحصيل ماء لانه ليس من الطهارة. مثلا صب البزبوز وغسل يديه وغسل وجهه، وقف البزبوز راح يدور ماء ونشف الوجه، لابد ان يعيد الوضوء في هذه الحالة. نعم، يعني تفوت الموالاة بتحصيل ماء، اي تفوت الموالاة ان جف العضو لأجل اشتغال المتوضئ بتحصيل ماء، لأن تحصيل الماء ليس من الطهارة، تحصيل الماء ليس من الطهارة، يعني ما هو من جنسها. أو إسراف، يعني أسرف في استعمال الماء فإسرافه فوت عليه نعم الموالاة. أو نجاسة، يعني يريد أن يزيل نجاسة وليس وسخا. أو وسخ لغير طهارة، يعني أن الاشتغال بإزالة النجاسة أو الوسخ ونحوه إنما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء، إذا كانت النجاسة أو الوسخ في أعضاء الوضوء فلا يضر. أي نعم، أما إن كان الوسخ ونحوه في أعضاء الوضوء لم يضره الاشتغال بإزالته، لأنه إذا من أفعال الطهارة. والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع في الطهارة، بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة من أعضاء الوضوء. أي نعم، فهذا يعني مخاطب بإزالة أثناء الوضوء بخلاف تحصيل الماء فهو مخاطب بتحصيله قبل التلبس بالشروع بالوضوء بالطهارة. نعم. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. نعم، تقدم. وسبب وجوب الوضوء الحدث، أي تسبب عنه وجوب الطهارة، تسبب عنه عن الحدث وجوب الطهارة، لا أنه يجب بالحدث، لا أنه يجب بالحدث، فإن الموجب الشارع، يعني الحدث نفسه ما أوجب الطهارة، إنما الذي أوجب الطهارة هو الشارع، هو الشارع. وقيل بإرادة الصلاة، يعني يجب الوضوء بإرادة الصلاة، وقيل يجب بدخول الوقت، قال الشيخ وهو لفظي، يعني الخلاف بدخول الوقت أو بإرادة الصلاة خلاف لفظي، وقال الشيخ وهو لفظي، فلا يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة، انتهى. و حكى الإجماع غير واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث، يعني تأخير الوضوء عن الحدث لا يأثم به، وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان، وأنهما جائزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة. يعني المستحاضة ما يجوز لها تتوضأ قبل الوقت، ما يجزيها، لا يجزيها، فيتتوضأ إذا دخل الوقت، أو من به حدث دائم كسلس البول أو استطلاق الريح، يعني به حدث دائم فهذا مثل المستحاضة، يعني ما يجزيه أن يتوضأ قبل الوقت بل يتوضأ بعد دخول الوقت. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة، كجنابة يعني وش اللي يحل جميع البدن؟ الحدث. نعم، الحدث يحل جميع البدن كجنابة، فإنه لا يمس المصحف بعضو مطلقا ولا بعضو غسله حتى يتم وضوءه، ولو قلنا برفع الحدث عنه، يعني توضأ وغسل يديه، نقول رفع الحدث عن اليدين، هل يمس المصحف قبل ما يتم الوضوء؟ لا، لازم يتم الوضوء، لأنه لا يرتفع الحدث تماما حتى يتم الوضوء. يعني فالحدث يحل جميع البدن، وصف قائم بالبدن يرفع بالوضوء، الحدث وصف قائم بالبدن يعني يحل بجميع البدن، وفائدته أني ما أمس المصحف وأنا محدث، يعني بأي عضو حتى يرتفع الحدث. كالجنابة. نعم الجنابة تحل جميع البدن. والنية لغة القصد. أي هذه النية، النية في اللغة القصد، ومنه قوله الجاهلية نواك الله بحفظ أي قصدك. وقال الأزهري من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلبي قصدها. ونوى الشيء ينويه نواء ونية قصده وعزم عليه. والعزم والقصد والنية اسم للإرادة الحادثة، لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترنة به مع دخوله تحت العلم بالمنوي. وخصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور، يعني النية خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور. ففي الوضوء النية القصد إليه بتخصيصه ببعض أحكامه. نعم. ومحلها القلب. محل النية القلب إجماعا، لأن النية من عمل القلب والقصد من عمل القلب. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، يعني وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزئه إجماعا، ولو اقتصر عليه بقلبه أجزأه إجماعا. لا يلفظ بلسانه، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج في التلبية ونحو ذلك، يعني ما ثبت الشرع بالتلفظ به يتلفظ به. نعم. ويخلصها لله تعالى. أي يخلص النية لله تعالى لأنها عبادة. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قاصدينه بالدين لا قاصدين غيره، لا يقصدون غيره بالدين بالعبادة. يتعبد الله بالوضوء ويتعبد الله بالصلاة ويتعبد الله بما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصا قصده لله، لا يقصد غير الله بشيء من العبادة. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قاموا الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من عطف يعني الخاص على العام، لأن الصلاة والزكاة من العبادة من الدين، مخلصين له الدين. نعم. ثم وإقامتها بإخلاصها ويخلصها لله تعالى. نعم. قال شرط. النية شرط، النية مبتدأ وشرط خبر. والشرط ما هو في اللغة؟ الشرط في اللغة العلامة، العلامة هذا شرط. اي نعم العلامة، يعني حتى بعض الناس يشرط علامة يضع تشريطات كالعلامة. الشرط في اللغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط، النية شرط، والشرط لغة العلامة. أي نعم. قال أي النية في العبادات شرط، والشرط لغة هو العلامة. قال تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ساعة، أشراط الساعة الكبرى علاماتها الكبرى، وأشراط الساعة الصغرى علاماتها الصغرى. نعم. إيش أكبر علامات الساعة السماوية الكبرى؟ خروج الشمس، أي طلوع الشمس من مغربها مرة ثانية تنكس. ما هي علامات الساعة الكبرى الأرضية؟ علامات الساعة الكبرى الأرضية خروج الدابة التي توسم. أي نعم. علامات الساعة الكبرى البشرية نزول عيسى، خروج الدجال ونزول عيسى. أي نعم. عليه على عيسى السلام وعلى الأنبياء السلام، وأعادنا الله وإياكم فترة الدجال. نعم. كلاهما مسيح، لكن هذا مسيح كاذب، دجال مسيح كاذب، وعيسى مسيح صادق. نعم. قال: لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. إيش؟ واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالأول احتراز من المانع، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. والثاني احتراز من السبب ومن المانع أيضا. أما السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما المانع فإنه يلزم من وجوده العدم. وقوله لذاته احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود أو مقارنة الشرط قيام المانع. مثال الأول الطهارة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة، قد توجد الطهارة لكن ما تصح الصلاة لفقد شرط آخر، لجواز عدمها لعدم شرط آخر، كعدم دخول الوقت، لو صلى قبل الوقت يعني ما تصح الصلاة وطهارته صحيحة، تحقق شرط وعدم شرط آخر. نعم. فعدمت ذلك كعدم دخول. والذات والحقيقة والماهية بمعنى واحد، الذات والحقيقة والماهية كلها بمعنى واحد. والكلام على النية من سبعة أوجه جمعها بعضهم فقال: حقيقة حكم، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. ومقصود حسن، نعم، النية، نعم، شرط لطهارة الأحداث كلها. طبعا لا يزال الكلام على الموضع الأول، قال: فحقيقتها لغة، حقيقة النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله كما تقدم، وحكمها الوجوب، ومحلها القلب، وزمنها أول الواجبات، وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب، وشرطها إسلام الناوي، يعني الناوي الكافر إذا نوى الصلاة وهو كافر، أي نعم، لا تصح منه. وشرطها إسلام الناوي وتمييزه، لأن غير المميز لا نية له، المميز صبي صغير ما غير مميز لا نية له، وعلمه بالمنوي، أو له نية لكنها ضعيفة لا بد من التمييز، وعلمه بالمنوي، وعدم إتيانها بمنافيها بأن يستصحبها حكما، ما دام يستصحب النية حكما حتى تتم الطهارة. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، لأن العادة تأتي بها من غير نية، أما العبادة فلا بد فيها من النية. نعم. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض، لتمييز ما هو لله عما ليس له، أو تمييز مراتب العبادات في نفسها، فالأول كالغسل للعبادة أو التبرد، الغسل للتبرد عادة، والغسل للعبادة عبادة، والثاني كالصلاة الفرض، يعني تصلي، هل تصلي فرض ولا تصلي سنة، فقد ميزت مراتب العبادة بعضها عن بعض. وتنقسم النية إلى فعلية موجودة وحكمية معدومة، فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية، ثم إذا ذهل عنها فهذه نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، يعني هي مصاحبة لك ما لم تنوي قطعها، إذا نويت قطعها انتهى، لكن ما دام نويت في أول العبادة ثم ذهلت عنها فحكمها موجود مصاحب لك في عبادتك ما لم تكن نويت قطعها. فإذا كنت نويت قطعها لابد أن تبدأ من جديد. أي نعم. إلا إذا كان نية القطع خواطر، يعني ليست جازمة وإنما هي من هم الخطرات. الخطرات هذه لا تضر، لكن المقصود هو النية الجازمة، الهم يعني الجازم. نعم. قال وتنقسم. نعم. فإذا كان نعم ثم إذا ذهل عنها فهذه نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، وكذا الإيمان والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت فعلية، ثم إذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء حكمها لمن اتصف بها. قال النية شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم كله اشترط له النية. قال في المبدع وغيره بغير خلاف نعلمه للآية والأخبار، ولأن الإخلاص من عمل القلب وهو محض النية وهو مأمور به بالكتاب والسنة والإجماع. قال الوزير وغيره أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة إلا أبا حنيفة فيشترطها في التيمم دون طهارة الماء. والآية والحديث وكونها عبادة حجة واضحة عليه، يعني الآية حجة عليه والحديث حجة عليه وكونها عبادة حجة عليه، حجة واضحة عليه. أي نعم. ولمسلم الطهور شطر الإيمان فهو عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية، ويستثنى غسل كتابية ومسلمة ممتنعة من غسل لزوج فيغسلن قهرا. كتابية طبعا اشترط لنيتها الإسلام، والمسلمة الممتنعة من غسل لزوج يعني ما تريد أن تغتسل من حيضها من طهارتها لحيضها فهي تغسل قهرا. الكتابية قد لا ترى وجوب الغسل من الحيض فتغسل قهرا، هذا التغسيل قهرا لا نية معه. إذن هذه مستثنات ليست عبادة، يعني لا يشترط لها النية ولا نية إذن للعذر، ويسقط اشتراطها هنا. أي نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، أي إنما المنوي بحسب ما نواه العامل، وليس المراد صورة العمل، بل إن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية لنفي أن يكون له عمل شرعي بدونها، وأكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن علي لا عمل لمن لا نية له. فالنية سر العبودية وروحها ولبها، النية سر العبودية وروحها ولبها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل النية، والعمل الذي لم ينوى ليس بعبادة ولا مأمور به، فلا يكون فاعله متقربا إلى الله، وهذا لا يقبل نزاعا، وهذا لا يقبل نزاعا، هذا لا يقبل نزاعا. وكيف يؤدي وظائف العبودية من لا يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات ولا بين مراتب تلك الوظائف؟ هذا أمر ممتنع عادة وعقلا وشرعا كما قاله الشيخ وغيره. نعم. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. نعم. ولو مستحبات أي عبادة لا يصح إلا بها، أي بالنية، لأنها طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية، ولأن النية للتمييز، والنص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا. نعم. فينوي رفع الحدث، فينوي رفع الحدث أي يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالأعضاء، قيام الأوصاف الحسية المانع من الصلاة ونحوها. قال ابن رشد وغيره: نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاقا. نعم. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة. أي نعم. وكذلك إذا قصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة، فيعني تلزم النية. قال: أو يقصد بطهارة أمرا تتوقف استباحته بها كالقراءة في المصحف، أو امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه، والثلاثة متلازمة، متى خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم، كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو يعني وقصد الجنب بالغسل، اللبث في المسجد ونحو ذلك، فإذا نوى ذلك صحت طهارته بلا خلاف عند القائلين باشتراطها. ولو نوى مع رفع الحدث إزالة النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم صحت طهارته، لأنه نوى الطهارة وضم إليها ما لا ينافيها، كمن نوى مع الحج رؤية البلاد النائية، لكن ينقص الثواب لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كالأكل والبيع ولم ينوي الطهارة الشرعية لم يرتفع الحدث، يعني نوى بالغسل التبرد فقط، أو نوى بالغسل أن يتهيأ للأكل أو الشرب، ليس عبادة الأكل والشرب، هذا لا يرتفع حدثه إلا بالنية، بنية رفع الحدث. نعم، كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، أي لأن نية الصلاة ونحوها لما لا يباح إلا بها يستلزم رفعه ضرورة، يستلزم رفعه ضرورة. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضائه ليزيل أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئه، أو ليعلم غيره. نعم. أو للتبرد لم يجزئه. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق، يعني ما قيد نيته بشيء، أو نوى غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئه، يعني لا بد أن يأتي بالنية المعتبرة. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، أي وأجزأ لتلك الصلاة وغيرها، وكفى التعيين ولغى التخصيص، يعني نوى وضوءا لصلاة المغرب ارتفع الحدث ويصلي به العشاء، هنا أجزأ لتلك الصلاة وغيرها لصلاة العشاء، وكفى التعيين ولغى التخصيص. اي نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، اي أنوي بالوضوء استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، أي ينوي من به حدث دائم كالمستحاضة، ومن به سلس البول وقروح سيالة ونحو ذلك، ينوي بوضوء استباحة الصلاة دون رفع الحدث، لأنه ما يرتفع، لكن يعني ينوي استباحة الصلاة ويرتفع دون رفع الحدث ويرتفع جعلا للدائم بمنزلة المنقطع على الصحيح، وقيل لا يرتفع، قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه، وإنما عليه أن يتق الله ما استطاع. على كل حال إذا اتق الله ما استطاع ارتفع. إذا قلنا لا يرتفع أو يرتفع، لا يرتفع حدثه، يعني إذا خرج الوقت وقت الصلاة يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى، لكن لو قلنا ارتفع الحدث يبقى دائم، يعني مستديم لوضوء. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ولا يحتاج تعيين النية للفرض، لأن طهارته ترفع الحدث. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. فلو نوى رفع الحدث، فلو نوى، من هو؟ من به حدث دائم، رفع الحدث، لأنه المفروض أن ينوي استباحة الصلاة. لو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. قاس الشيء بغيره، قدره على مثاله، وقايست بين الأمرين قدرت، أي قال في المبدع الأقيس أنه لا يرتفع لو نواه لمنافاته وجود نية رفعه. طبعا القياس قياس الطرد وقياس العكس، قياس الطرد تزوية بين المتماثلات، وقياس العكس تفرقة بين المختلفات. قال: ويستحب نطقه بالنية سرا. كذا استحبه كثير من المتأخرين من الأصحاب وغيرهم، ولفظ الفروع والتنقيح وغيرهما يسن، ومنصوص أحمد وغيره من الأئمة المتبعين وجميع المحققين خلاف ذلك، وصوبه في الإنصاف وغيره، وقال في الإقناع: التلفظ بها بدعة. وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني أن الإسرار بها واجب، ولم ينقل مسلم عنه ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ولا غيره من العبادات بلفظ النية، لا سرا ولا جهرا، ولا أمر بذلك. فلما لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن، وحينئذ فترك التلفظ بها هو السنة، ترك التلفظ بها هو السنة. وقال: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها، ويأتي، وأنه لم يستحب واحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإنما استحبه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغيرهم. ورد عليهم محققو مذهبه كالنووي وابن كثير وغيرهما، ردوا على يعني الشافعية، وهم شافعية، النووي وابن كثير وغيرهما من الشافعية. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء: نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه. لم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف انتهى. وكثيرا ما يطلقون الاستحباب على ما ليس بمستحب، والسنة على ما ليس بسنة. وقال الشيخ: إذا أطلق الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، انتهى. والسنة إنما تطلق على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن تجعل البدعة سنة، وعبارة يستحب أهون من يسن عند أكثر أهل العلم، إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المندوب، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الله يتقبل. نعم. وعندي إشكال يومين، هل يلزم الإحرام؟ إذا أن تنوي العمرة لا تتجاوز ميقات على المدينة إلا محرم، وإذا ما تنوي العمرة تروح حيث حيث أردت إذا كنت اعتمرت في عمرك مرة. الحمد لله أي ليس لست ملزما أن تحرم، لكن ما نعم يعني لو أحرمت من جدة فيكون يلزمك دم لأنك مريت على الميقات وأنت تنوي العمرة، لكن إذا مريت على الميقات ما تنوي العمرة فلك ذلك. الله نعم تجده إن شاء الله. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم. نعم تفضل. عليكم السلام. جيت السنة اللي فاتت السنة اللي قبل الماضية مع زواج. نعم. وكان من عرفات متأخرين. أي. إلى إيه؟ إلى مزدلفة. إلى مزدلفة. أي نعم. صلينا الفجر الساعة 4 في طريق بنسخة بالصلاة، أنا ما أعرف هل كنت في مزدلفة ولا عدم. أي. هل علي شيء؟ لا إن شاء الله ما عليك شيء. إذا بعتها أخرج زكاتها مرة واحدة سنة واحدة. أي نعم. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله عمر وإن أهدين خلال إن أهدين والدي. إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك عن واحد منهم. اي نعم. حياك الله. عليكم السلام. الله يحييك. مرحبا. جيت من مكة. انا عليه صلاة المغرب. نعم. جيت هنا قبل صلاة العشاء. صليت العشاء. صليت المغرب. المغرب والعشاء في البيت. اي ما لا بأس. قبل وقت الدخول على العشاء. لا تصلي العشاء، تعيد العشاء. اي نعم. بعد ان صليت العشاء بعد ما وصلت انت من المدينة؟ لا. أنت مسافر، إذا يجزيك هذا، يجزيك، وما دام حضرت الجماعة صلي معهم نافلة. حياك الله. ما حالك السلام. شيخ لا ما الصلاة ما تدخلها النيابة، ما يصلي أحد عن أحد. إنسان ميت عليه صلوات يعني ما يصلى عنه لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. نعم. عمره بالسير لما عمره إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن من تريد. إيه نعم تعتمر بسفرة مستقلة. حياك الله. عليكم السلام. اللهم صل على رسول الله. المسجد. نعم. إيه. وشرب واقفا لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. إذا دخل المسجد للجواز لبيان الجواز شرب عليه الصلاة والسلام واقفا في زمزم هنا فقيل هذا لبيان الجواز. على كل حال ليس حتما لا يجلس حتى يصلي، هذا من باب يعني دخول المسجد من ذوات الأسباب من دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا على وجه الاستحباب. حياك. سيد يكون اللحن في الأذان بدل يكون أشهد يكون أشهد. لا ينبغي أن يكون أقول فصيحا بالأذان، أن يكون صيتا جهوري الصوت فصيحا بالأذان، أما أن يلحن مثل بعض العامة يقول أشهد أن محمدا رسول الله غلط، ما أتى بشيء، لابد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله يرفع. بدل الشين نساء. إذا كان ألثغ طبيعة فلعله يتسامح بشأنه في هذا، إذا كان ألثغ خلقة لا، إذا جاء غيره هذا أحسن، أما أنه متمسك بالأذان وإن كان ألثغ وفيه من هو أحسن منه من أجل الحفاظ على المرتب هذا ينصح. يعني تريد أن المؤذن ما نرى فيه ما تقول، المؤذن الذي نسمعه أذانه جيد. حياك الله. حال كل حال. اللهم صل وسلم على رسول الله.